الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى تفضل. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله أو نفي وجوب مجمع عليه كذلك كالصلوات الخمس أو سجدة منها والزكاة والصوم والحج والوضوء. الشرح أن مما يخرج من الإسلام نفي وجوب ما أجمع المسلمون على وجوبه وعلم بظهور ووضوح، يشترك في معرفته العالم والجاهل كإنكار الصلوات الخمس وإنكار سجدة منها وإنكار الزكاة وإنكار وجوب صوم رمضان وإنكار وجوب الحج على المستطيع وإنكار وجوب الغسل من الجنابة، فهذا ردة وكفر. نعم، يعني الكلام هو في أمثلة مما هو كفر اعتقادي. قال أو نفي وجوب مجمع عليه، يعني أمر أجمعت الأمة على أنه واجب فرض وعلم من الدين بالضرورة أنه فرض، ليس فقط أجمعت الأمة، إنما أجمعت الأمة. مين يعني الأمة؟ المقصود هون أجمعوا مجتهدون، أجمع المجتهد الأمة من بلغوا درجة الاجتهاد، لأن الإجماع المعتبر هو إجماع المجتهدين اللي هن مثل الشافعي مثل أبي حنيفة مثل مالك الذين بلغوا هذه المرتبة، هؤلاء الذين يعتد بإجماعهم الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد في العلم، هؤلاء أجمعوا على أمر على وجوبه. هون عم نحكي عن الوجوب، أجمعوا على وجوب أمر وهذا الأمر اشتهر وجوبه بين المسلمين، ظهر بحيث ليس فقط المجتهدون يعرفونه إنما العلماء والعامة يعرفونه، العلماء والعامة. يعني أي مسلم هلأ بتسأله الصلوات، صلاة الظهر فرض علينا نصليها ولا لا؟ فرض، يعني ما بياخد كتير ليفكر فيها، فورا بيقول لك فرض، قد يستغرب من السؤال، يعني بيقول لك شو عم يسأل هذا؟ لأنه هذا صار واضح ظاهر بين المسلمين أنه هذا فرض. صيام رمضان فرض ولا لا؟ فرض دغري، لأنه هذا شيء ظاهر. فإذا شيء من هذا القبيل اللي هو ظاهر بين المسلمين أنه واجب واحد قال عنه ليس واجبا، هذا شو بيكون عم بيعمل؟ بيكون عم بيحرف الشريعة، بيكون عم بيحرف الشريعة، عم بيكذب الأمة، فلذلك يكون كافرا خارجا من الإسلام. فإذا قال مما يخرج من الإسلام نفي وجوب ما أجمع المسلمون على وجوبه، هي أول شرط، أجمع المسلمون على وجوبه. اثنين، وعلم بظهور ووضوح، يشترك في معرفته العالم والجاهل، يعني ظهر بين العامة والعلماء، يعني بين كل المسلمين عرف هذا أنه واجب، العالم والجاهل يعرف أنه واجب، فهو قال عنه ليس واجبا. مثال على ذلك قال كإنكار الصلوات الخمس أو إنكار سجدة من سجدات الصلوات الخمس. أليس المسلمون كلهم يقولون أنه بكل ركعة في سجدتين، مش سجدة واحدة، فيها سجدتين، فواحد أنكر سجدة من سجدات هذه الصلوات الخمس كفر، وإنكار الزكاة على من تجب عليه الزكاة، وإنكار وجوب صوم رمضان، هذا شيء مجمع عليه بين المسلمين وظهر بين العلماء والعامة أنه واجب، وإنكار وجوب الحج على المستطيع، يعني المسلمون أليس كلهم يعرفون مشتهر بينهم أن المستطيع يجب عليه الحج، أن المستطيع على الحج يجب عليه الحج، كلهم مما بيعرف هذا الأمر. فلذلك إذا أنكر فرضية الحج على المستطيع كذلك هذا كفر. وإنكار وجوب الغسل من الجنابة، إذا واحد كان جنب فأليس المسلمون يعرفون أنه يجب عليه أن يغتسل ليرفع الجنابة، فلذلك لأجل الصلاة، فلذلك من أنكر وجوب الغسل من الجنابة هذا كفر، بيكون أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. نعم. فإذا شو هن الشرطين؟ مجمع عليه وعلم من الدين بالضرورة، يعني مش ليس فقط مجمع عليه، علم من الدين بالضرورة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: أو إيجاب ما لم يجب إجماعا كذلك. الشرح أن من أوجب ما لم يجب بإجماع المسلمين وكان أمرا ظاهرا بين المسلمين أنه غير واجب فهو كافر. كذلك أمر ظاهر بين المسلمين العلماء والعامة، يعني العلماء والجهال بيقولوا عنه غير واجب، بيعرفوا أنه هو منه واجب، فهو قال عنه واجب، شو حكمه بيكون؟ عم يكذب الشريعة، عم يكذب الشريعة، لذلك يكفر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: أو نفي مشروعية مجمع عليه كذلك. الشرح أن من الكفر الاعتقادي النفي بالقلب مشروعية أمر مجمع عليه مما عرف المسلمون أنه مشروع في الدين بالضرورة، أي معرفة ظاهرة يشترك فيها العالم والجاهل كرواتب الفرائض الخمس والوتر. كذلك قال: أو نفي مشروعية مجمع عليه. شو يعني؟ شو يعني لما نقول هذا أمر مشروع؟ يعني هذا أمر حث عليه الشرع، أمر يعني الشرع لا يمنعه، أمر يوافق الشرع، الشرع لا يمنعه، هذا لما نقول أمر مشروع. طيب، الرواتب الصلوات، شو يعني رواتب الصلوات؟ يعني الرواتب السنن التي لها وقت متعلقة بالفرائض، رواتب الفرائض، يعني مثل سنة الظهر، سنة العصر، سنة المغرب، سنة العشاء، أليس هذا ظاهر بين المسلمين العلماء والعامة أن الشرع حث عليها؟ بلى. فإذا واحد قال عنها هذه ليست من الشرع، ما في رواتب فرائض بالشرع، هذا شو بيكون؟ كذب الشرع، أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، لذلك يكفر. نعم. هلأ إذا عرفنا هيك بدنا ننتبه لنقطة. الأول أمر ذكر تحليل محرم بالإجماع معلوم من الدين بالضرورة، ما هيك؟ أمر هو حرام بالإجماع معلوم من الدين بالضرورة، لاحظوا أمرين عم يذكر، بالإجماع ومعلوم من الدين بالضرورة، هو قال عنه حلال، هو حرام قال عنه حلال، أو شيء حلال معلوم من الدين بالضرورة أنه هو حلال قال عنه حرام، مثل البيع والنكاح يعني الزواج، أو شيء هو واجب بالإجماع ومعلوم من الدين بالضرورة أنه واجب قال عنه منه واجب، أو شيء بالإجماع ليس واجبا هو قال عنه واجب، مثلا القيام في الليل للتهجد في الليل، مما بيعرف من المسلمين أنه هيدا منه فرض، منه فرض علينا، إنما هذا شيء شو مستحب الواحد يستيقظ في الليل لو يصلي ركعة بعد نوم أو راحة، لو لم ينم بعد راحة لو قام صلى ركعة، ركعة الوتر إذا كان منه مصلاها مثلا، هذا تهجد فيه خير، هذا منه واجب. من لا يعرف من المسلمين أنه ليس واجبا هو قال عنه واجب كفر. طيب أمر هو من الشرع قال عنه ليس من الشرع، وكان هذا الأمر معلوم من الدين بالضرورة أنه من الشرع، هو قال عنه لا ليس من الشرع، هون شو كذلك كفر. طيب هذه الأمور، هون السؤال، تحريم اللي هو حرام كيف عرفنا أنه هو حرام؟ بالشرع، ما هيك؟ بالنص، قرآن أو حديث، ما هيك؟ أو إجماع الأمة. طيب اللي هو حلال تحليله أنه هو هيدا حلال كيف عرفنا؟ بالشرع. إذا أمر هو واجب كيف عرفنا؟ بالشرع. طيب فهذه الأحكام كلها تعرف بالشرع. طيب الشرع إذا واحد ما سمع هذا الحكم بالمرة، ما هو هذا الذي عرف بالشرع، كيف السبيل ليصل إلينا؟ بالسمع، ما هيك؟ طيب قبل هيك، حتى واحد يدخل بالإسلام، حتى واحد يدخل بالإسلام، هل شرط يستحضر كل شيء واجب وكل شيء محرم حتى يصح دخوله بالإسلام؟ لا، يكفي أن ينطق بشو؟ بالشهادتين، يعتقد بوجود الله ولا يشبه الله بخلقه، وأن محمد رسول الله، بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقالها، شو صار هون؟ صار مسلما. طب مع أنه منه مستحضر فرضية الصلوات، قد يبقى فترة ما يسمع من حدا يقول له أن الصلوات الخمس فرض، قد يكون منه عايش بين المسلمين مثلا، صائب واحد كمشوا بالطيارة وحكي معه دخل بالإسلام، مات الزلمة وبقي هو لحاله شو؟ مسلم بس، بقي لحاله، نزلت الطيارة في ما في مين يلقطه، طب هذا شو نقول عنه؟ مسلم، ما عرف، لا بعد شهر عم بيفتش عم بيدور عم بكذا، لا واحد دخيلك، أنا واحد تعرفت عليه دخلت في الإسلام، قل لي علمني، علم وقال له فرض عليك تصلي خمس صلوات، قال له أف صلي شهر ما بعرف. طيب هيدا ما بيكون كفر، ليه؟ لأنه كيف بده يعرف أصلا أنه فرض عليه صلي خمس صلوات باليوم والليلة؟ بالسماع، ما سمع. فمشان هيك هون هو ما بيعتقد الصلوات الخمس فرض لأنه ما سمع، فهذا لا يكفر، ما عرف أنها من الدين، ما عرف، فلذلك ما اعتقد بها، فهذا لا يكفر. فإذا هذه المسائل التي ذكرناها التي لا تعرف إلا بالسماع، إذا واحد أنكرها وكانت بالنسبة له معلومة من الدين بالضرورة يكفر، يعني كانت بالنسبة له معلومة ظاهرة لا تخفى عليه يكفر. أما إذا كان هو مثلا نشأ في بادية بعيدة عن أهل العلم وما سمع بهذه المسألة بالمرة، ما سمع، فما كان يعتقدها أنها لا اللي واجب واجب ولا اللي حرام حرام ولا اللي مفروض مفروض، ما كان يعتقدها لأنه ما سمع بالمرة، فهذا لا نكفره. فإذا متى يحكم عليه بالكفر؟ إذا أنكر هذه المسائل، إذا كان عرف أنها من الدين، إذا كان عرف أنها من الدين فمع ذلك أنكر، عند ذلك يكفر. ساعتها شو بيكون ما هي علة تكفيره؟ أنه هو عم بحرف الدين، لأنه هو عرف أنه هاي من الدين، هذه من الدين، ومع ذلك أنكر. معناتها شو بيكون عم بيعمل؟ عم بيألف دين تاني، عم بحرف الدين، لذلك يكون كافرا. هذا الأصل. يعني حتى نحن نريح حالنا نفهم المسألة مظبوط، في مسائل كثير من الناس بهالأيام ما بتعرفها، ولكن هي بالأصل مجمع عليها، يعني العلماء المجتهدون أجمعوا عليها، ولكن ببعض البلاد خفيت على أهل بعض البلاد، خفيت بسبب الجهل. مين عم بيتعلم؟ تلاقيهم هلأ اختصاصية لعيبة فوتبول، اختصاصية شو بيسموها هذيك التمثيل والأفلام وهالقصص، حافظينهم هيدا شو تاريخ، شو ترجمة بيبليوغرافي مثل ما بيقولوا لهالفن اللي بيسموه الفنان الفلاني والمغني الفلاني، بحافظينهم بيسلسلوه. بس جيب له، قل له جيب لي ترجمة سيدنا أبي بكر الصديق، يعني منيح أنه حافظ اسمه، يمكن يكون كمان منه سامع فيه. للأسف هذا شيء بيبكي ما شيء بيفريح، لكن عم نذكر هذا الأمر لنبين أنه في ناس في زماننا يخفى عليهم أمور كثيرة مما هو مجمع عليه ومما هو في الأصل معلوم من الدين بالضرورة بالأصل. يعني بين المسلمين كانوا يحكوا في كتير مشهور بيناتهم، لكن بالنسبة له ليس معلوما من الدين بالضرورة. بالنسبة له هو ما سمع، لا سمع بهذه المسألة ولا سمع بما هو مثلها. فهذا طب شو حكمه إذا أنكر؟ حكمه مثل اللي هو شو قريب عهد بإسلام وما سمع بالحكم، يعني لا يكفر. واضح؟ يعني حتى الواحد ما يتلبك لا هيدا فلان حكي هالكلام، هذا أنكر هذا الأمر. نحن ما عم نحكي بالذي يسب الله، الذي يسب الله مفهوم، هذا كافر ما في تفصيل. ما عم نحكي بالذي ينكر صفة من صفات الله الواجبة كوجوده وكونه عالما قادرا سميعا بصيرا متكلما حيا، لا، هذا من أنكر صفة من هذه الصفات كفر، ما في تفصيل. لو كان دخل بالإسلام من جديد، لو كان لم يسمع، لو كان لم يسمع بهذه الصفات من أحد، لأن هذه الصفات تدرك بالعقل، العقل يدرك أن خالق العالم لا بد أن يكون متصفا بالعلم، لا بد أن يكون متصفا بالقدرة بالإرادة بالحياة. فلذلك من أنكر إحدى هذه الصفات كفر وخرج من الإسلام، لو لم يكن سمع من أحد قبل ذلك، لو لم يكن سمع من أحد، لأن هذا الأمر يدرك بالعقل. كذلك من كذب الأنبياء، كذلك من كذب سيدنا محمدا، من نفى وجود سيدنا محمد، هذا ما صح إسلامه أصلا. فالمقصود كلامنا في المسائل التي هي هذا حلال هذا حرام هذا واجب هذا شرع مسنون، كلامنا في مثل هذه الأمور التي لا تعرف إلا بشو؟ بالسماع. من أنكر شيئا منها لكونه لم يسمع بها ولا بمثيلاتها من أحد من المسلمين، يعني ما سمع بحيث عرف أنه هذا هو الدين، قد يسمع من واحد هو منه مصدقه أصلا، يقول له شو بعرفه هيدا، لا، ما سمع بحيث يعرف أن هذا من الدين. كان الشيخ يقول رحمه الله: ما تواتر على سمعه حكم المسألة، ما تواتر على سمعه حكم المسألة، يعني ما سمعها بحيث يعرف أنها من الدين فأنكر. لأجل ذلك هذا لا نكفره، إنما نعلمه. فإن بعد أن عرف أنها من الدين بعد ذلك أنكر، هذا يكفر عند ذلك. نعم. فائدة: الإجماع إنما ينعقد باتفاق المجتهدين فقط، فلا يشترط فيه اتفاق العامة ولا العلماء الذين ليسوا مجتهدين. ايه لو راحوا عملوا مؤتمر فقهي بسموه في بلد من البلاد واجتمعوا ثم طلع المؤتمر بمقررات انه هذا الامر حرام، هل معناته هذا حصل اجماع؟ حتى يكون اجماع بده يكونوا اللي هن بالمؤتمر مجتهدين، يعني بلغوا درجة الاجتهاد، مش مدعي الاجتهاد بغير حق. هذه في منا كتير، في منا كتير ببعض المعاهد والجامعات بقول لك رجح أنت، اذكر ماذا قال العلماء ورجح بين أقوالهم، ايه أبدي رأيك، ايه هيك بقول لك بدك تجيب شيء جديد أنت. شو شيء جديد؟ هذا دين، ديننا اتباع، ديننا شو بيكون؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا، هذا ما بيسموه إجماع، إنه اجتمعوا بمحل عملوا مؤتمر وهن هذا الدكتور الفلاني وهذا الأستاذ الدكتور الفلاني وهذا ما بعرف إيش وطلعوا بمقرر. لا، ليس هذا، لا عبرة به. الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد على أمر ديني في زمن من الأزمان. مجتهدي أمة محمد يعني أول شيء اللي بلغوا درجة الاجتهاد، مثل ما كما ذكرنا كالشافعي كأبي حنيفة كمالك كأحمد بن حنبل. الصحابة رضوان الله عليهم قديش كان عددهم؟ فوق 100,000 شيء، 110,000 وشيء بحجة الوداع، هكذا كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. هل كلهم كانوا مجتهدين؟ على أقصى الأقوال كانوا 201 مجتهد، هذا أقصى الأقوال، مش هذا المرجح يعني. وبعض العلماء قالوا كانوا 11 واحدا بلغوا درجة الاجتهاد. يعني فكروا أنه من 100,000 على أقصى الأقوال 201، حتى يجي واحد هلأ تخرج لي بعد 4 سنين أو بعد 8 سنين صار مجتهد، كيف يصير مجتهدا؟ بده يكون حافظ آيات الأحكام، أحاديث الأحكام، بده يكون بيعرف المطلق من المقيد، العام من الخاص، الناسخ من المنسوخ، المجمل من المبين، المحكم من المتشابه، وغير ذلك من العلوم. بده يعرف اللغة العربية، بده يعرف الرجال، رجال الإسناد، حتى يعرف هذا الحديث يؤخذ به ولا لا يؤخذ به، لأنه في حديث تاني ظاهره يعارض هذا الحديث، شو بعمل؟ لكن الواحد بده يفسر حديث، إذا بده يفسر حديث ما بيفسر الحديث لحاله هيك كما هو، بيشوف ماذا ورد في معناه من الأحاديث ليشوف، لأن الأحاديث لا تتعارض. بده يشوف هل إجا بعد منه حديث ينسخه مثلا، لأنه في ناسخ ومنسوخ. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها مساجد والسرج، ما هيك؟ رجع النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ماذا قال بمدة، يعني قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ها، حديث بالأول منع النبي من زيارة القبور، منعهم، حرم هذا، لعن الله زوارات القبور، ورد التحريم. ليه؟ لأنه كانوا قريبي عهد بعهد المشركين، فحتى يتمكنوا. ثم بعد ذلك نزل كنت، قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ها، فإذا الحديث الثاني نسخ الحديث، الجزء الأول من الحديث اللي هو لعن الله زوارات القبور. أما والمتخذين عليها المساجد والسرج هذا ما نسخ، إنما الجزء الأول من الحديث. فإذا في شيء اسمه ناسخ ومنسوخ، بيجي واحد بياخذ حديث لعن الله زوارات القبور، بصير إذا فسره هكذا لوحده شو بصير؟ بقول ما بيجوز تزوروا القبور وملعون من يزور القبر. أليس الأمة مجمعة على أن زيارة القبور هذا أمر من الشرع، أمر مشروع؟ فبيكون شو عمل؟ أنكر مشروعية مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة. فإذا لابد من الحذر، لابد من الحذر. هلأ فصلوا العلماء بين زيارة، هلأ الرجال عند الكل مشروع ما فيه كراهة الزيارة، أما العلماء فصلوا بالنسبة لزيارة النساء للقبور، منهم من قال مكروه، منهم من قال ليس مكروها، لكن ما قالوا حرام، ما قالوا ملعون، خل نسخ. فالمقصود أنه لابد الذي يريد أن يفسر المجتهد بده يكون شو بيعرف من الناسخ من المنسوخ. مشان هيك قال الإجماع إنما ينعقد باتفاق المجتهدين فقط، فلا يشترط فيه اتفاق العامة ولا العلماء الذين ليسوا مجتهدين. يعني لا عبرة بالذين هم ليسوا مجتهدين في انعقاد الإجماع، إنما ينعقد الإجماع بدونهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: أو عزم على الكفر في المستقبل أو على فعل شيء مما ذكر أو تردد فيه. الشرح أن من عزم في قلبه على أن يكفر في المستقبل أو على فعل شيء من الأمور الكفرية التي مر ذكرها فإنه يكفر في الحال، كذلك من تردد هل يفعل ذلك أم لا أو لا فإنه يكفر في الحال. نعم، نحن بأول الكتاب شو موجود؟ يجب على كافة المكلفين الدخول في دين الإسلام والثبوت فيه على الدوام. يجب على كافة المكلفين الدخول في دين الإسلام، يعني إذا كان منه مسلم أن يدخل في دين الإسلام، والثبوت فيه على الدوام، يعني ما بده يكون في عنده عزم على أن لا يثبت في هذا الدين. طيب، فهون لما إذا عزم على الكفر في المستقبل ما معناه؟ يعني انحل عزمه عن البقاء في الإسلام، انحل عزمه عن البقاء في الإسلام، كفر في الحال، كفر في الحال. فإذا قال من عزم في قلبه على أن يكفر في المستقبل، يعني يرتكب الكفر، أو فعل شيء أو على فعل شيء من الأمور الكفرية التي مر ذكرها، المسائل التي ذكرناها: إيجاب ما لم يجب إجماعا، تحليل محرم بالإجماع، تحريم حلال ظاهر بالإجماع. عزم على فعل شيء مما مر ذكره، يعني على فعل الكفر أو اعتقاد الكفر، فعند هذا يكون كفر في الحال. كذلك من تردد، ليس عزم إنما تردد، أفعل أم لا أفعل، ليس خاطر ومر بباله، لا، إنما هو متردد، أفعل أم لا أفعل، أكفر أم لا أكفر، هذا كفر في الحال، هذا كفر في الحال. نعم. قال المؤلف رحمه الله: لا خطوره في البال بدون إرادة. الشرح أن من خطر له شيء من ذلك في باله أي قلبه خطورا أي بلا إرادة فإنه لا يكفر ولو تكرر هذا الخاطر، لأن هذا ليس مما يستطيع الإنسان منعه، والله لا يكلف العبد إلا ما هو في وسعه. بدنا ننتبه. سؤال، قال لا خطوره في البال بدون إرادة. بدنا يعني نركز. لما واحد يبلش يتعلم ويلتزم بالشرع، الشيطان شو بيعمل؟ بحس انه حيفلت منه، يعني شو بيعمل؟ بجند جنوده وبيشتغل حتى يخليه ما يفلت منه. بده يحاول بشتى الطرق، والشيطان له منافذ يدخل منها. بيذكر بعض العلماء قال كانوا جماعة مجتمعين بالمسجد عم يحضروا مجلس علم، اجى الشيطان صار يجي عند كل واحد منهم ليشغلهم، هذا يقول له انت مرتك مدري شو عاملة مثلا، هذا انت تجارتك كذا، هذا انت غلامك فعل كذا، حتى يشغلهم. لكن هم شو ما أبيه، ما ردوا عليه، بقوا بالمجلس. أم شو عمل الشيطان؟ افتعل في الخارج، خارج المسجد افتعل مشكلا فعلقت برا. شو بده يعملوا اللي بالجامع؟ طلعوا لبرا حتى يخلصوا الناس. بس شو صار مجلس العلم؟ فرض. هذه منافذ الشيطان. فالواحد منا بده ينتبه ما يستسلم للشيطان. الشيطان عدو، فاتخذوه عدوا. الشيطان عدو، وانت بدك تكون شو مستنفر في حالة الأهبة، في يعني على أقصى درجات التأهب، لأنه هاي شو فيها؟ يعني فيها إذا واحد استرسل مع الشيطان قد يقع بالكفر، يهلكه الشيطان. وين هذا؟ يعني إذا وإن مات وهو على الكفر شو صار فيه؟ مخلط في نار جهنم. بتستاهل الواحد يكون متأهب، يكون مستنفر، يكون حريص أن لا يقع بشيء من شرك الشيطان. طيب الشيطان شو بيعمل؟ بيجي لعندك، هو يجثم على الصدر أحيانا، يحدثك بحديث غير حديث النفس، كمان حديث القرين، وقد يكون شيطان آخر يحدثك بحديث غير الذي تسمعه بالأذن. بيرمي لك سؤال، بيكون سؤال سهل، من خلق الأرض؟ تقول له الله. من خلق السماء؟ بتقول الله. دغري بيعمل لك سؤال لوحده، بيقول لك ومن خلق الله؟ خاصة إذا كنت أنت شو تعبان مستوي مثلا، ونفسيتك يمكن تكون تعبانة بالامتحانات مدري شو عامل، أو بشي تجرى مدري شو عاملين معك بالشغل أو نحو ذلك، بيجيك بهذه المراحل اللي أنت بتكون فيها ويرمي لك هذه الأسئلة حتى تكون أنت شو جسمك كمان مضعضع، يسهل عليه أن يشتغل بك. فورد في الحديث أنه من كان واجدا ذلك شو بيقول؟ آمنت بالله ورسله، ويطفل عن يساره، يعني شيء من إخراج النفس مع شيء من الريق ينفع هذا. هلأ في أمر مهم، أنت بدك توطن نفسك أنه مهما أتاك من خواطر شو بتعمل؟ ما ترد عليها، اشغل نفسك بشيء آخر. اشغل حالك بذكر الله، اشغل حالك بحفظ المتون، اشغل نفسك بحفظ القرآن. هيك الشيخ رحمه الله رحمة واسعة كان يقول: من ابتلي بالوسواس فليلزم نفسه أن يحفظ شيئا من القرآن كل يوم. مرة قال له لواحد زيادة على اشتغالك بالمتن، بحفظ المتن، يعني بتحفظ المتن يعني مثلا المختصر إن شاء الله تكونوا عم تحفظوه، نسأل الشيخ سمير سمع لكم ولا لا. فالمتن مثلا، ومع المتن تحفظ شيئا من القرآن كل يوم، لو نصف صفحة نصف صحيفة تحفظ. هيك شو بتكون عملت؟ بتكون أول شيء عم تحصن نفسك. القرآن إذا واحد اشتغل به كان يقرأ القرآن، هذا تحصين له، نعمة عظيمة، شفاء له. إذا تعود يقرأ القرآن، يتلو القرآن، يديم النظر في المصحف، شفاء له. هي أمر. اثنين، بيكون عم يشغل نفسه عن وساوس الشيطان، فمن وين بده يدخل عليه؟ هو بيحاول، مش أنه ما بيحاول ما تقول له عم بحفظ ورجع إجاني، لا، هو بيحاول لأنك أنت عم تفلط منه، فهو بحاول جهده، ثم حين ييأس منك ويمل منك بروح بيرجع بيزورك من وقت لوقت. فلذلك أنت هذا يكون طريقك، تشتغل بالعلم، تتمكن، تحفظ القرآن، تشتغل بالأوراد، بالتحصين، ولا تلتفت إلى وساوس الشيطان، لا تلتفت إلى القارين، ما تهتم، لا تنشغل به، ما تقول لا بدي جاوبه لأنه إذا إن لم أجبه بكون أنا شكيت بالمسألة. ليش أنت بدك تجاوبه؟ هو بده يتعلم يعني؟ هو بده يدخل بالإسلام يعني؟ ما هو عم بيسألك ليوقعك، شو بدك تجاوبه؟ لإيش بدك تجاوبه؟ عشو يعني؟ لو كانت مسألة سهلة، لو عم بيقول لك الله موجود بلا مكان، ما تورجي شيء، ما تعطي جواب أصلا. ليش أنت ما تعلمت أنه الله موجود بلا مكان؟ يعني بدك مين يسألك يعني حتى تعطي جواب؟ ما تجاوبه أصلا، حتى هي لا تجبه عنها، اشغل فكرك بشيء آخر بس، لأنه بيسألك السؤال السهل حتى يصل إلى سؤال آخر ثم إلى سؤال آخر، بيشغل لك ذهنك حتى تجي تدق الساعة 2 بالليل، الساعة 3 بالليل، دخيلك في مسألة مني أدران ما عم نام بالليل منها، وما بعرف شو بتكون عم تصير تاخذ حبوب، تاخذ أشياء أشكال وألوان. لا، ما هيك، ليس هكذا. المسلم المؤمن، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنه أنه شو؟ هين لين، وشو كمان؟ كيس فطن، كن كيسا فطنا، ما تخلي هذا الخبيث اللعين إبليس هو يشتغل بك. لا، الشيطان لا يعلم ما في قلبك، القرين لا يعلم ما في قلبك. أنت مثلا عم تفكر بشيء ما بيكون هو بيعرف ماذا في قلبك، إنما قد يظن ظنا أنك أنت هلأ عم تفكر بهالشغلة، لكن ما معناته هو يعلم قطعا، إنما من باب الظن. أنت هلأ لو مصاحب واحد صار لك معه 10-15-20 سنة 30 سنة، وكل يوم بتشوفه وكل يوم بتحكي معه، ما بتكون صرت معود عليه كيف هلأ عم بيفكر عادة يعني؟ كيف هلأ حيتصرف؟ ما القرين معك من صغارك وهو معك، يعني صار حافظ انت شو كيف بتصرف عادة. انت كون أذكى منه، لا ترد عليه، هيك بدك تشتغل. هو لا يعلم. مرة واحد من علماء العربية خطر في باله بيت من الشعر في مدح الخمر، هيك خطر له، وإذ بيقف يتمثل أمامه رجل، شو بيقول له؟ يعني صورة رجل، بيقول له ما هذا البيت الذي ألفته في مدح الخمر أو الذي قلته أو شيء من هالقبيل، يعني ما هذا البيت الذي في مدح الخمر؟ أم هذا شو تحجب؟ شو عرفه بعد ما قلته لحدا؟ شو قال له؟ قال له أنا قرينك. شو معناها؟ هو ألقى له هذا البيت، هو ألقاه إليه. ليس أنه علم ما في قلبه، لا، هو ألقى إليه هذا البيت. فمشان هيك الواحد لا يلتفت، إنما هو يشتغل بذكر الله، بالقرآن، بالعلم، بطاعة الله تبارك وتعالى، وما يسترسل للأفكار، بعدك ما صرت أنت إمام مجتهد حتى تصير أنت تستنبط الأحكام، اتعلمت حكم ما بتروح بتركب عليه حكم تاني، ما صرت مجتهدا ولا صرت من أهل القياس. إيه بركي هاي إذا طلعت هالمسألة كذا، وإذا طلعت هالمسألة كذا، أنت بعدك بالمختصرات، لا دخلت بالمتوسطات فضلا عن المطولات. كيف بدك أنت تقول بركي هاي هيك وبركي هاي هيك؟ بدك تشوف شو في قيود أخرى. المختصر يكون فات قيود، ذكر شيء من العلم، شيء مش معناته أنه هذا الشيء تقيس عليه مطلقا، لا. فإذا ما أنت بتقعد تولد المسائل وبتألف المسائل، أنت هلأ عملك أن تحفظ المتون قد ما فيك تحفظ، مع وأنه تفهم معنى هذه المتون، هاللفظ تفهمه، تفهم ما معناه وما المراد به، ترجع تتعلم متن تاني تحفظه وبتفهمه، تعلم متن تالت تحفظه وبتفهمه، وهكذا عند ذلك تتوسع مداركك. ساعتها بتصير بقى بتقيس المسائل، بس لما تترقى في العلوم مش انه بعدنا يعني على الشط، بلش بنسمع مسألة بدنا نركب عليها مسألة تانية، وبركي هيك وبركي هيك بيكون الشيخ مثلا عم بيشرح مسألة وبركي هيك وبركي هيك، طب انت فهمت هالمسألة اللي عم يشرحها؟ فهم هذه المسألة أولا، ثم بعد ذلك تأخذ غيرها وتأخذ غيرها حتى تترقى في العلم. وهذا باب للشيطان يدخل منه. ليش عم نحكي عن هذا الأمر؟ لأنه هذا كذلك باب الشيطان يدخل منه. شو بدك بالشغلة؟ شو بدك بالشغلة؟ نعم. والله لا يكلف العبد إلا ما هو في وسعه. نعم، الخاطر بغير إرادة يأتيك، فأنت هذا الخاطر كونه أتى إليك بغير إرادة منك لست مؤاخذا به، لأنه بغير إرادة. عم نحكي عن الأمر اللي هو بغير إرادة، مش إنه صار عندك شك، لا، عم نحكي الذي الخاطر الذي هو بغير إرادة. كمان هون بيجيك مثلا هيدا الخاطر بغير إرادة، بتروح بتطرده أنت. مرة سألوه للشيخ إنه بيجيني الخاطر بطرده، بيرجع بيجي، بطرده بيرجع بيجي، بطرده بيرجع بيجي، ماذا أفعل؟ قال له تبقى على ذلك، سنف الأزداد مثل ما بيقولوا، تبقى على ذلك. ما يعني مش إنه شو بدك تعمل؟ تطرده. هلا مثل ما قلنا كيف بيكون؟ كيف تستعين على طرده؟ بحفظ القرآن، بالاشتغال بالمتون، هيك تكون أنت تعمل على نفسك ضوابط وقيود تتنبه لا تدع للشيطان منفذا إليك. نعم. والله لا يكلف العبد إلا ما هو في وسعه، وهذا عام في كل شيء. نعم، بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فمن خطر له خاطر مما ينافي إثبات وجود الله أو الجنة أو النار وهو معتقد الحق اعتقادا جازما فلا تأثير لهذا الخطور في صحة إيمانه بل يزداد ثوابا بكراهيته لهذا الذي يخطر له. نعم، كونه يكره هذا الخاطر الخبيث له أجر بذلك، لأن هذه الكراهية هذا عمله باختياره يفعله، فله ثواب عليه. نعم. فالمراد بالخاطر غير الشك والاعتقاد. ليس الكلام يعني قد يبدأ خاطر وهو يعني ما حفظ نفسه، بدأ خاطر ثم هو شك، دخل عليه الشك أو صار يعتقد هذا الخاطر الخبيث، هذا كفر، هذا كفر. نعم. قال المؤلف رحمه الله أو أنكر صحبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. الشرح أن من أنكر صحبة سيدنا أبي بكر بالقلب أي اعتقد أن أبا بكر ليس صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، وذلك لأن الله نص على صحبته في القرآن فقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. طيب لو واحد ما بيعرف سيدنا أبي بكر الصديق بالمرة ما سمع به، شو حكمه؟ مسلم، هو بيقول الشهادتين مسلم منه كافر. ليش؟ لأنه ما سمع به أصلا. فالكلام هنا بالنسبة لمن هو مثلا يعيش بين المسلمين وبيعرف أن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر صحبة سيدنا أبي بكر، شو بيكون عم يعمل؟ عم بيخون الأمة، عم بيخون أمة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة أجمعت على أن المقصود بالصاحب في هذه الآية سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الأمة أجمعت، العالم والجاهل يعرف أن المقصود في هذه الآية هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. وقد أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب هنا هو أبو بكر، فمن شك في ذلك وفسر هذا الصاحب بغيره من الصحابة فقد كفر، لأن ذلك يتضمن تخوين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتضليلهم، وفي ذلك هدم للدين. يتضمن تخوين أمة محمد، كيف؟ لأن الأمة أجمعت على أن المقصود بالصاحب هنا هو سيدنا أبو بكر الصديق، فإذا قال لا ليس المقصود أبو بكر، المقصود أحد آخر، شو بيكون هون عم يعمل؟ عم بيكذب الأمة، يخون الأمة، لذلك يكفر. وهذا هدم للدين. ليه؟ لأنه كيف انتقل إلينا الدين؟ عبر الأمة، أول شيء الصحابة، بعدين التابعون، بعدين أتباع التابعين، ثم تبع الأتباع، ثم من بعدهم، وهكذا. فكيف انتقل إلينا؟ عبر هؤلاء. فتخوين هؤلاء هذا يكون هدما للدين. نعم. قال المؤلف رحمه الله: أو رسالة واحد من الرسل المجمع على رسالته. الشرح أن من أنكر رسالة واحد من الرسل الذين اتفق المسلمون على أنه من رسل الله فهو مرتد كافر. نعم. القاضي عياض ذكر في كتابه الشفاء في معرفة حقوق المصطفى، قال: وكذا يقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به أو يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة. وكذلك يقطع بتكفير كل قائل قولا كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة. هذا اللي عم نقوله، تخوين الأمة كفر. نعم. فإذا قال: من أنكر رسالة واحد من الرسل الذين اتفق المسلمون على أنه من رسل الله فهو مرتد كافر. يعني مثل مثلا سيدنا عيسى، سيدنا إبراهيم، آدم، هذا العلماء والجهال من المسلمين يعلمون أنهم أنبياء، بيقولوا عنهم أنبياء، فلذلك من أنكر رسالة واحد من هؤلاء كفر، لأن رسالتهم ظاهرة بين المسلمين، العالم والجاهل. سيدنا موسى مثلا مجمع بين الأمة، ظاهر، العالم والجاهل يقول بأنه نبي. فلذلك إذا أنكر رسالة واحد من هؤلاء كفر. لكن نفس الشيء نرجع، واحد أصلا ما سمع بسيدنا إبراهيم، بس بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما سمع بسيدنا عيسى، ما سمع بالمرة، ما سمع، ما بيقرأ قرآن ولا عايش بين المسلمين، هذيك التقى فيه بالطيارة، هذا وين بتكون يكون؟ لا، ما سامع بالمرة، هو نفسه ماشي ما سامع بالمرة، ما قلنا بصح دخوله بالإسلام بالنطق بالشهادتين، فهن هو ما عرف، سمع باسم عيسى، أمين مين عيسى؟ ما بيعرف، ما اعتقد بنبوته لأنه هو ما سمع أصلا به، هذا لا يكفر. واضح؟ فإذا هون لما عم بيقول متفق على نبوته ظاهر بين المسلمين، هذا بالنسبة لمن ظاهر، من هو ظاهر له، بالنسبة لمن هو ظاهر له هذا الأمر. هلأ فليش بيذكروا العلماء هذا القيد؟ لأنه عادة المسلمين اللي بيكونوا مختلطين اللي بيعيش بين المسلمين لا يخفى عليه مثل هذا، عادة لا يخفى عليه مثل هذا. هلا ما في حالات شاذة؟ في حالات شاذة، لكن الأصل أنه لا يخفى عليه مثل هذا. إذا واحد خفي عليه فحكمه على حسب حاله، خفي عليه لا يكفر، لأن هذا الأمر لا يعرف إلا بالسماع. نعم. والمراد بالرسالة هنا ما يعم النبوة، فمن أنكر نبوة واحد من الأنبياء الذين أجمع المسلمون على أنه من الأنبياء فقد ارتد وكفر، إلا أن كان لا يعلم ذلك. اجت. إلا أن كان لا يعلم ذلك، ما بلغه، ما سمع بالمرة، ما سمع باسم هذا النبي، أو كان قرأ في القرآن وصار له كذا سنة ما لم يقرأ القرآن، ما سمع بالمرة، نسي، فهذا حكمه على حسب حاله لا يكفر. نعم. إلا أن كان لا يعلم ذلك لأنه لم يشتهر عنده، فلا نكفره بل نعلمه. لاحظت شو قال الشيخ؟ لم يشتهر عنده، يعني ما سمعه بحيث يعرف أن هذا دين المسلمين، اشتهر عنده، يعني مش مجرد سمعه من واحد قد هو يكون ما مصدقه، يعني ما اشتهر عنده، ما عرف أن هذا من الدين. نعم. لأن هذا لا يتوصل إليه عن طريق العقل، إنما يعرف عن طريق النقل. النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن شيخه، عن شيخه، أو عن فلان، عن فلان، إلى الصحابة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نحن نعرف؟ نعم. وكذلك لو قرأ شخص في القرآن، وكذلك لو قرأ شخص في القرآن أن هارون وإلياس واليسع أنبياء، ثم نسي لطول عهده بالقراءة للقرآن، فقال عن واحد منهم إنه ليس بنبي، فلا يكفر. يعني سيدنا هارون وإلياس واليسع كم يتكرر ذكرهما بين الناس؟ قليل. هل يتكرر ذكرهما كتكرار ذكر سيدنا عيسى أو ذكر سيدنا موسى أو إبراهيم؟ لا. فلذلك قد ينساه كثير من الناس، ينسى هذا الاسم، فهو من طول عهده بالقرآن، وإن كان قرأ في القرآن أسماءهم، لكن نسي من طول عهده، وقد ينسى لأنه لا يتكرر ذكرهم على ألسنة الناس كثيرا كذكر سيدنا إبراهيم وآدم وموسى. فلذلك إذا لأجل نسيانه، بسبب نسيانه أنكر نبوتهم، لا يكفر. نعم. وأما من اختلف فيه هل هو نبي رسول أو هو نبي فقط أو هو ولي فقط كالخضر عليه السلام، فمن قال بواحد من ذلك فلا حرج عليه. يعني هلأ إلياس واليسع وهارون ما في خلاف بنبوتهم، لا خلاف في نبوتهم هون الكلام، ومع ذلك كونه لا خلاف، مع كونه لا خلاف في نبوتهم، الحكم كما ذكرنا من أنه إذا كان لطول عهده بقراءة القرآن نسي أنهم أنبياء فأنكر لا يكفر لكونه نسي، ليس من باب عناد الشرع، ما اشتهر عنده. هذا أمر. أمر ثاني، هلأ الكلام إذا كان أصلا هذا النبي مختلف في كونه نبيا، يعني العلماء اختلفوا، منهم من قال مثلا عن سيدنا الخضر، منهم من قال بأنه رجل من الصالحين ليس نبيا، ومنهم من قال بأنه نبي، فهذا الأمر فيه أهون. يعني لو قال عنه رجل من الصالحين لا حرج عليه، لو قال عنه نبي لا حرج عليه، وهذا هو الصواب أنه نبي، لأن سيدنا موسى عليه السلام تعلم منه أشياء، هناك أشياء كان خفيت على سيدنا موسى تعلمها منه، وهناك أشياء يعلمها موسى لا يعلمها الخضر كذلك. فمنهم من هذا عرف أن كون سيدنا موسى تعلم منه أشياء عرف أنه نبي، رجح القول بأنه نبي. نعم، هذا هو القول الراجح. نعم.